شيخ تفسير النذير في وجاكم النذير بالشيف. نعم لا الصحيح أن المراد بالنذير الرسل فتقام عليهم الحجة بالأمرين أنهم أمهلوا عمرا يتذكرون فيه والثاني النذير.